تسعين وثلاثين سنة. الرد على ابن حزم الباهت في آلات القرآن ايه بشرد يعني ما ينطلع مصعوب على ورق نحمد الله على الوضع الذي كنا يومئذ فيه وضع فقر مشرق المصعوب الرسالة على ورق الصلب الذي كنا فيه وجه ناعم وجه خشن منذ 39 سنة بالضبط ألف هذه الرسالة وكان هناك مناسبة كانت مجلة الإخوان المسلمون التي صدرت في القاهرة منذ زمن حسن بنا رحمه الله والحقيقة أن المجلة كانت تمثل يعني منهج الإخوان المسلمين في معالجة المسائل الفقهية الخاصة التي ابتلي بها العصر الحاضر وسبحان الله لا يزالون على نفس المنهج مع أنه المفروض أن حسن بنا خير من هؤلاء الذين ورثوا حزبه المهم العدد من أوائل الأعداد أظن رقم 17 نشروا سؤالا لشاب مصري يقول أنا شاب مسلم ومتدين حاطين بين هلالين ومخلص جدا لكن يحب الاستماع إلى الموسيقى وآلات القرآن مع أني أحفظ كذا جزء من القرآن أن يجوز لي ذلك أم لا فحال السؤال إلى الشيخ محمد أبو زهرة يا أستاذ ما أصدق أن شيخا أزهريا على ما تعلمون من يعني رأينا في الأزهر وعلماء الأزهر إلا من عظم الله أصغر أن ينفق مثل هذا كلام هزيل جدا جدا كلام فقهاء جديد كلام فقهاء يعني الأرائيين لو أنك قلت متفقها يكون يعني أقرب إلى الواقع سبحان الله لأن الفقهاء يا أستاذ مجمعون على تعليم آلات الضرب لا يستثنون من ذلك إلا الدف يوم العيد يوم العرس وقد يلحق بعضهم الطبل مثلا في الحرب مع أن هذا نحن نراه ضد السنة ضد القرآن المهم فلا لا تقول إمام من أئمة المسلمين أربعة ولا الأربعين ولا الأربعين كلام بيقول عنه الشام قطع ولحش ما في ميزان إطلاقا المهم شو بيقول يقول لا أجل لا أجل الشرع ما يمنع من الاجتماع إلى الغناء ومن ذلك الدف ويبحث بذلك الموسيقى بالصرف إذا كانت لا تثير الغريزة الجنسية ثم شرع برا وقال لما اتصل المسلمون بآرس دخلت أنواع من الموسيقى إلى الأمة المسلمة كان منهم من يميل إلى الاجتماع ومنهم من لا يميل هذه يعني ما يلام ذاتية أو شخصية ما لا علاقة أيوة ما لا علاقة بالدين لما قرأت هذه الفتوى اندفعت للرد عليها، هذا من 39 سنة. ثم بعد سنة أو نحو ذلك، هذا مذكور في المقدمة، أوقفني بعض إخواننا على مجموعة رسائل ابن حزم وفيها رسالة في إباحة الملاهي. وهو يعني ابن حزم أتعرض لهذا الموضوع في كتاب المحلى في شيء بالتفصيل، وذكر هناك نحو 10 أحاديث وضعفها كلها. ثم كما هو معلوم عن ابن حزم رحمه الله بالغ مبالغة خطيرة جدا، أحكم بالوضع وأن النقد الحديثي لا يصل به الأمر أن يقول أنه حديث منقوع وأمره ضعيف. اندفعت الرد أيضا على ابن حزم في صفحات كبار يعني. المهم ملحوش الرسالة عندي، لا أبدا هذا وقته يعني بذاته يعني. وكنا آنفا لا أراد الله أمرا هي أسبابه. نحن بدأنا منذ شهور بإعادة طبع المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفيه برقم 91 حديث البخاري: لا يكونن في الأمة أقوام يستحلون الخير والحرير والخمر والمعازف يمشون في لهو ولعب ويصبحون قد مشركوا غير المحرمة. هذا الحديث من جنس الأحاديث التي تعقبني فيها هذا الإنسان لغن له لله أو أن يقسم الله ظهره. ابن عبد المنان هذا كتب مقالا في جريدة الرباط، لا بعدها صار السبيل في ذلك الزمان الأول الأردنية قريبا، نعم مقال في نحو 6 أعمدة طوال حول هذا الحديث القضية، وجاء هنا بعجائب من الكتم العلم وادعاء ما لا علم له به ونحو ذلك. في نفسي أرد ما رد عليه، لكن كان الكتاب خبع لما طلعت على المقال، كان الكتاب خبع. عملت استدراكات لآخر المجلد هذا الذي هو تحت الطبع الآن، رددت على الرجل بشيء من التفصيل في عدة ساعات. قلت إذا أنا لماذا لا أهتدي لها فرصة وبعيد النظر في الرسالة وبربطها بهذا الواقع وبنشر على الناس، وأنا الآن في هذا الصدد يعني بيضت رسالي وأنا انتهيت فقط من الفصل الأول الذي هو خاص بسرد الأحاديث الصحيحة من تلك الأحاديث التي ضعفها ابن حزم. أنا هو ساق نحو 10 أحاديث ضعفها كلها بما فيها حديث البخاري، وهنا ما في مجال الآن حديث الوقت لبيان خطأ ابن حزم في تضعيف الحديث، كذلك مخرج هذا عبد المنان. إنما الشاهد انتهيت من الفصل الأول في سرد هذه الأحاديث وتخريج بشيء من التفصيل العلمي. وأنا في هذا الصدد وهنا الشاهد نقف على رسالة ألفها أنا هنا منذ سنة 1407 الرد على الغماري الذي ألف رسالة في تصحيح حديث حياتي خير لكم الذي أثار هذا الطحان. والله أبو يزيد خير أخونا عن الحلبي يذكرني هذه الشيء أي مناسبة الآن وعيد النظر في التاريخ وفي المقدمة ترد على الطحان هذا وتنشرها بسم الله نسمح إن شاء الله بعد ما أنتهي من رسالة الملاهي والرد على بن حزم نشرع في تلك فننشرها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.